السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي معا على مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. هذا الكتاب الذي جمع فيه حديثا أكثر من 40 حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، انتقاها بعناية، تلقتها هذه الأحاديث، تلقتها الأمة بالقبول، ووضع الله عز وجل لهذه الأحاديث التي انتقاها الإمام النووي من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضع الله عز وجل لها القبول والانتشار في الأرض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ومع الحديث الأول، الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. راوي الحديث هو سيدنا عمر، وكلنا يعرف سيدنا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، فكان إسلام سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر جهارا إلى المدينة المنورة، وكان ثاني الخلفاء بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، توفي سنة 23. يروي لنا سيدنا عمر هذا الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ يعني كل عمل بحسب النية، يقبل عند الله أو يرد بحسب النية. ما معنى النية؟ النية هي الدافع. يعني مثلا إنسان يحب الشهرة، يحب أن يحمده الناس، وجد فقيرا يعني أخذ شيئا من المال ووضعه في يد الفقير، وفي نيته وفي ذهنه والذي دفعه لهذا العمل أن يحمد من قبل الناس. إذن هذا الإنسان ما هي نيته؟ ما نيته؟ نيته أن يكون مشهورا، أن يثني الناس عليه. إذن هو لم يعمل لله، هو عمل لأجل الشهرة، عمل لأجل الناس فيأخذ ثوابه من الناس. إنسان آخر يحب الله ورسوله، رأى يتيما مسح على رأسه، أطعمه، رعاه، كفله، رأى مسجدا بحاجة إلى تبرع، لا ليراه الناس ولا يهمه أحد، ولا يريد ثناء ولا شكورا ولا جزاء، إنما الذي دفعه لهذا العمل هو أن يكون الله راضيا عنه، أن يرضي الله عز وجل. فهذا العمل ثوابه ممن يأخذه؟ سيأخذه من الله، لأنه عمل لله. إنما الأعمال بالنيات، بحسب النية يكون العمل. فالإنسان الذي يجاهد في سبيل الله يأخذ أجره من الله، والذي يجاهد من أجل أن يقال عنه شجاع يأخذ أجره من ألسنة الناس، والذي يجاهد من أجل أن يغنم المال يأخذ المال، وهذه نتيجته، وهذا ثوابه المال. والإنسان الذي يهاجر لله يأخذ ثوابه من الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الدنيا يأخذ ثوابه من الدنيا، ويأخذ المرأة التي يريد أن يتزوجها. الإنسان الذي يطلب العلم، يحفظ القرآن ليكسب المال، ثوابه هذا المال. والذي يطلب العلم ويحفظ القرآن لأجل أن يرضي الله عز وجل، ولأجل أن يفرح النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ ثوابه من الله عز وجل ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طالب علم وحافظ القرآن ووارث للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا صحة الأعمال وفسادها بحسب النية، قبول الأعمال ورفضها بحسب النية، ثواب الأعمال وعقابها بحسب النية. أحيانا الإنسان يعاقب بالعمل الذي ظاهره حسن، وأحيانا يثاب بالعمل الذي يعني ظاهره حسن، على حسب نيته. ما معنى النية الدافع؟ ما الذي دفعك إلى أن تعمل؟ أنا كنت نائما، استيقظت، ما الذي خطر في بالي حتى قمت؟ خطر في بالي أن يثني الناس علي لأنني أصلي الصبح في جماعة، إذن أنا لا أريد مرضاة الله، أريد ثناء الناس، لن أخذ الأجر من الله، رغم أنني ذهبت إلى المسجد لكن أسقطت الفريضة، لكن لا أخذ الأجر من الله، لأن الذي دفعني ونهزني هو إرضاء الناس. وأما إن تذكرت مرضاة الله، تذكرت اليوم الآخر، تذكرت الجنة، تذكرت رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، هزني هذا الأمر وحركني للقيام، إذن أنا أريد مرضاة الله عز وجل. إذن لا عمل إلا بالنية، والأعمال معتبرة بنياتها، والإنسان يؤجر أو يؤزر بحسب النية. الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، قد يصبح الشيء المباح طاعة، فمن أكل بنية التقرب إلى الله صار أكله طاعة وصار نومه طاعة، وقد يصبح الأمر المباح حراما بحسب النية. علينا أن نخلص النية لله عز وجل، وعلينا دائما أن نحذر من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. علينا إذا أردنا أن نطلب العلم، أن نصلي، أن نتصدق، علينا أن نطلب الآخرة، أن نطلب مرضاة الله، لا أن نطلب ثناء الناس ومدح الناس والشهرة بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يخلصون لله عز وجل، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.